ملخص كتاب الأسرة والمشاكل الأخلاقية للطفل من أخضر.com لمؤلفه الدكتور علي القائمي، ترجمة عبد الكاظم الكاظمي. لقد ركزت الدعوة الإسلامية على الأخلاق والقيم والترفع عن الرذائل، وباعتبار أن الأسرة هي الدعامة الأساسية للمجتمع المسلم، فقد كان عليها الدور الرئيس في غرس الأخلاق الفاضلة للشخص منذ طفولته. وفي هذا الكتاب سيحدثنا الكاتب عن أخطر الصفات التي من الممكن أن يتصف بها الأطفال، والعلل المتسببة فيها وكيفية معالجتها. أولاً، التربية الأخلاقية للطفل. الأخلاق هي مجموعة من الضوابط ذات المنشأ العقلي أو الإلهي، وهي تسهم في ضمان الرابطة الاجتماعية السوية والصحيحة. ولذا فإن تحمل مهمة التربية ليس بالشيء السهل، لأن المربي مأمور بنقل المبادئ السليمة لأبنائه وتلاميذه، فقيمة الإنسان تنبع من أخلاقه، والمجتمع كله يرقى بأخلاقه، ورسالة الأنبياء جاءت تحثنا على القيم الكريمة، فمهما بلغ تطور العقل وتفكيره، ستميل النفس إلى الخلق الحسن، والأخلاق السيئة بمثابة المرض الذي يتفشى في المجتمع. لذا نحن بدورنا لابد أن نسعى لتربية الطفل منذ نعومة أظفاره، وخصوصاً سنته الثالثة، فلابد أن نعلمه التفريق بين حسن الأعمال وقبحها، وهو بحاجة إلى الوقت اللازم حتى يتعلم الفضائل. لذا لا ينبغي لنا أن نتوقع منه التعلم ما بين يوم وليلة، بل الأمر يحتاج إلى بذل الجهود والوقت. وللعائلة دور مهم للغاية في النمو التربوي للطفل، بل هي الركن الأساسي، فإذا كانت أعمال الوالدين تتم وفق ضوابط أساسية، فسوف يتعلم الطفل منهما ويأخذهما كقدوة، لأن القدوة والتأسي هما المحرك للطفل. كما يجب أن ينال الطفل قسطاً من المعلومات في مجال المسؤولية الفردية، وحول العلاقات مع الناس، وحول السنن والشعائر والآداب واحترام القوانين. ويجب أن يتعلم أيضاً أن الخلق الكريم هو الباعث على النشاط، وهو العامل المساعد على التقدم. ولتقوية التربية الأخلاقية لابد أن نشجع الطفل على استمرار سلوكه الحسن، وأن نشعره بالرضا والقبول عند التصرف السليم، وأن نذكر له الأمثال والقصص التي من الممكن أن يتأثر بما فيها من تصرفات فضيلة. وكذلك على الجانب الآخر، ربما من الضروري أن نلجأ إلى فكرة العقوبة والجزاء والتخويف قدر المعقول لكي يتعظ ويعتبر. وبعامة، فالطفل لديه القابلية التربوية، ونحن بدورنا نكون كالعامل المساعد له، حيث إنه يتسم في داخله بالروح الفطرية السليمة، وهو كذلك يحب دور البطولة والتقمص والتقليد لما يراه، ولديه روح اجتماعية ورغبة في الحصول على الرضا والتعايش. فعلى المربي أن يحتاط في أساليب الخشونة والجمود، وكذلك عليه ألا يبالغ في اللين والعطف والجوائز المادية الباهظة، لأن هذا سيسبب له الوقوع في الإحراج مستقبلياً. ثانياً، بوادر خطيرة. قد تظهر على الطفل علامات وظواهر تنم على الخلق السيء، مثل أن نراه يسعى لتحقيق ما يريده بالخشونة والعناد وكثرة الصراخ والمشاكسة، وكذلك أن نلاحظ عليه عدم الانسجام في المدرسة والميل إلى البكاء وعدم الاستقرار. فالأخلاق السيئة تظهر أولاً كبوادر سلوكية بسيطة، ودورنا هو التربية والتوجيه المفيد، فالآباء سيئو الطباع ينقلون ذلك إلى الأبناء، كما أن الأطفال الذين لم يتم الاهتمام بتربيتهم والذين حرموا من حنان الأب والأم أو حتى الذين تم تدليلهم بإفراط معرضون للخصال السيئة. ولعل بعض علل سوء الخلق تأتي من ألم داخلي للطفل أو معاناة مع الأرق والجوع أو وجود اضطرابات في المزاج أو عوامل نفسية كابتعاد الوالدين عنه والنقص في المحبة. وأحياناً قد ينتج سوء الخلق بسبب التأثر بالأصدقاء والناس المعاشرة للطفل. إن الأخلاق السيئة توقع صاحبها في ضرر وأذى وعداء مع الناس والمجتمع، وربما تتسبب أخلاقه السيئة في ذله وانكساره وخصومته مع الناس. لذلك فالأصل في ديننا هو التحلي بالأخلاق الحسنة حرصاً على سلامة الشخص وسلامة المجتمع، كما يتوجب علينا تذكير الطفل وتنبيهه على تصرفاته وإزالة الأسباب التي تؤدي إلى الفساد الأخلاقي وإحياء الوازع الديني بداخله. فالبعض قد يغير بيئة أبنائه كلها بسبب الفساد الخلقي المنتشر فيها، وهذا له أثر في إصلاحهم إن كان للمجتمع فساد ملحوظ ومتفش بالفعل. وأثناء عملية إصلاح الطفل لابد من تجنب قطع العلاقة مع الطفل بشكل متكرر، وتجنب تحقيره ولومه المستمر أو الصياح فوق رأسه، لأن هذه عوامل تزيد من العناد والخطأ. وقد نلاحظ على الطفل من سنواته الأولى تصرفات غريبة كالشره والنهم للطعام، فعلى الرغم من أن الغذاء ضروري لصحة الطفل ونفسيته ونموه، فإننا في الأصل لسنا بحاجة إلى الإسراف والتبذير، فبعض الأطفال يصابون بالنهم للطعام ما يسبب لهم بعض الأمراض والعلل، وربما يخفق الطفل فكرياً وعلمياً بسبب الكسل واللامبالاة، وهذا يستلزم منا المساهمة في تغيير هذا السلوك ومعالجته، وإلزام الطفل بأوقات معينة ومنتظمة للجلوس إلى الطعام. ثالثاً، الطمع والكذب. من التصرفات الخطيرة التي تلاحظ على الأطفال هي الطمع والكذب، وكلاهما يترتب عليهما أضرار ومفاسد. فالطمع قد يوجد بشكل كبير لديهم، ولكن نسبة الطمع تختلف باختلاف نوع الحياة وسن الإنسان، والأطفال الذين يتصفون بذلك هم الذين ينظرون إلى مصلحتهم ويلجؤون إلى تحقيق رغباتهم بأساليب ملتوية ويريدون الحصول على الأفضلية دائماً، فكأن الطفل يعيش لنفسه غير مبال بمن حوله. والإنسان عامة لديه نزعة للطمع، ولكن لا بد من تهذيبها حتى لا تتطور هذه الصفة وتجعل الطفل ينظر إلى كل ما في يد الآخرين ولا يرضى بشيء، وهو بهذا يفقد عزة نفسه. كما أن الإنسان الطماع معرض للانكسار والإحباط السريع إذا لم يحصل على ما يريده، لذا فالطمع يشكل ألماً وحسرات لصاحبه. وهناك عوامل تقوي هذا الداء، منها كثرة الدلال والعيش في الترف ووجود صفة الحسد. فمن الضروري أن نعود الطفل الكرم والعطاء والرضا، أما الكذب فهو مشكلة متفشية لدى الكثير، حيث يلجأ البعض للكذب والحيل ويسببون الكثير من المتاعب بسبب تحريف الحقيقة لإغواء الأفراد وإثبات النفس. فنجد أن البعض قد يختلق حوارات لا أصل لها أو يخفي الأخطاء بطرق ملتوية، والآباء يمكنهم أن يلاحظوا الأسباب والعوامل التي تجعل الطفل كاذباً، وغالباً في السنوات ما بعد الخامسة يحصل الكذب لخداع الآخرين والتأثير فيهم، حيث يسعى الطفل لكسب منفعة بسلوك غير مطابق للحقيقة. والكذب قد يتحول إلى صورة مرضية ويدل على علامة عيب كبير في الشخصية، لأنه وبكل أنواعه وأشكاله يعد وسيلة دفاعية واهية، وهو ينتج عن عدة علل نفسية، حيث يتوقع الطفل أنه بهذا التصرف سيكون شخصاً مناسباً أو مهماً، وقد يكون لدى الطفل نقص في العاطفة وإحساس بالضعف والنقص، كما أن شعور الخوف يمثل 71% من عوامل الكذب. وقد ذم الإسلام الكذب، بل واعتبره تمهيداً لذنوب أشد خطورة وتأثيراً ومفسدة، لذا يجب إرشاد الطفل وعقوبته إن لزم ذلك. ومن الضروري أيضاً البحث عن جذور المشكلة لكي نعالج نقص الطفل من الداخل. رابعاً، التبجح والتعصب. قد تظهر على الطفل بعض التصرفات المزعجة التي تنم عن وجود مشكلة داخلية عويصة، منها مشكلة التبجح، حيث إن البعض يتفوه بكلمات لا تتناسب مع عمره، فالتبجح والفخر يتمثلان في السعي الحثيث من أجل قول كلام كاذب وغير معقول في موضع يصدقه الناس. فالشخص المتبجح يظن أن الناس مغفلون وجاهلون بما يقول، فقد نرى شخصاً يتبجح ويطرح حوادث تثير دهشة وتعجب الناس، أو يقوم بمدح نفسه فيما يقوم به من أعمال خرافية لا تدخل العقل، والطفل المفاخر هذا قد يعاني عللاً داخلية، فيكون تفاخره كالسبب الذي يجلب به اهتمام الآخرين، كما أن هذه الصفة لا تقتصر على الأطفال فقط، بل يكون في كبار العمر أيضاً. ومن صفات المتفاخرين المبالغة في القول وكثرة الكلام والجدالات، وبعض العلماء فسروا هذا التصرف بأنه هروب من الواقع ووسيلة دفاعية للفرار من الحقائق. فعلى الرغم من مظهرهم الظاهري الموحي بالغرور، هم يشعرون بالخجل والحياء في باطنهم بسبب زيفهم، لأنهم ربما عانوا من أسر لا مبالية وفاقدة للحنان، أو ربما تعرضوا لمكانة منبوذة في المجتمع. وهذا الطفل يعيش في عالم الخيال، مما قد يسبب له الاضطراب، فإذا لاقى التشجيع والدعم والاندهاش مقابل كلامه قد يتمادى في هذا. لذا يجب معالجة الموضوع وتذكير الطفل بعدم جواز ذلك في الدين، وتذكيره بالعواقب وتوبيخه إن لزم الأمر. أما التعصب فللوهلة الأولى قد تعتقد أنها صفة لكبار العمر، ولكنها أيضاً تصيب الأطفال، فالتعصب هو الدفاعية والتأييد والنظر إلى ما يخالف نظرة الشخص باستحقار واستخفاف. وهؤلاء أشخاص يظهرون كراهيتهم للآخرين ويحسون بالتفوق ويكنون العداء للغير. فالتعصب يكون في العنصر والجنس والعائلة ولون البشرة والجمال، وقد ينشأ التعصب بسبب تقليد أعمى للأصدقاء والمجتمع أو تقليد للأفلام وغيرها. وفي حالة التعصب فإنه وللأسف سوف يفقد الإنسان حب الآخرين له. ولا نقول إن كل التعصب سيء، بل هناك قيم لا بد للطفل أن يتعلم الدفاع عنها وحمايتها، وهي الأساليب البناءة الهادفة. المهم ألا يكون الإنسان ذا سلوك خشن وطباع متعالية. خامساً، السخرية والخداع. قد نرى بعض الأطفال يتفننون في السخرية من الآخرين وخداعهم، وعادة فإن الأطفال الذين يمارسون حالات السخرية بكثرة هم الذين يختلقون أكاذيب ليضحكوا الناس أو يستهزئوا بهم، وهذا يدل على فقد الطفل للتربية والأدب وضعفه الأخلاقي، حيث لا بد أن نصل إلى مكنونات الطفل حتى نعرف سبب تصرفه بهذا الشكل. فقد يحدث للطفل شيء يظن معه أنه غير محبوب، ما يجعله يسعى لكسب الحب عن طريق إضحاك الغير، وقد يكون في معاناة مع الصراعات الداخلية، ما يجعله يسعى لإبراز شخصيته بهذه الطريقة، وكأنه ينتقم لنفسه بسبب ما يمر به من حرمان عاطفي، أو ربما هو مقلد لما يشاهده ويراه، لا سيما إذا كان وسط مجتمع يهوى التهريج والسخرية. ومع ذلك فكل ما سبق ليس من المبررات، لأن هذا السلوك من منظورنا الإسلامي خاطئ وجارح وغير مقبول. لذا يتحتم علينا تنبيه الطفل وإشعاره بالاحترام والقبول، وتذكيره بفظاعة هذا الأسلوب. أما الخداع والاحتيال فالاتصاف بهما ينم عن الفساد الأخلاقي، فالمحتال هو الشخص الذي يدبر أفعالاً مخالفة للصواب تجنباً للصدمات المحتملة، وهذا يتمثل لدى الأطفال في الحديث والادعاءات أو التمارض أو ارتكاب أعمال غير مناسبة ثم نسبها إلى الغير، والبعض قد يصل إلى التظاهر بالموت لكي يلفت نظر الناس إليه. والخداع يدل على العلل الداخلية، لأن الطفل المخادع يعتبره نوعاً للدفاع عن ذاته، وللأسف فإن الخداع يظهر بصور متعددة ومن جميع الأعمار البشرية، وقد يكون الطفل المخادع مريضاً باضطراب ما ونحن لا نعرف، أو متعطشاً للحنان والرعاية والحماية، ولهذا يجب أن نسعى لعلاج الخلل في شخصيته وأن نكون قدوة حسنة له في المصداقية والشجاعة. فبعض الآباء يلقون بالوعود الكاذبة ولا يوفون بها، وهذا مما يكسب الطفل صفة الخداع. لذا لابد أن نوعيه بأن الصدق والوفاء هما اللذان يوصلان إلى قلوب الناس. سادساً، الغرور والرياء وكشف العيوب. إحدى المشاكل التي تواجه المربي في التربية هي الغرور والرياء. فمن البديهي أن يكون العجب والغرور وحب الذات المفرط صفة منفرة ومتعبة، ومن علاماتها لدى الأطفال التمرد والعصيان والتكبر والشعور بالعظمة والميل إلى المشاحنة. لذا يعتقد هؤلاء أن أي شيء يصدر منهم هو عين العقل والصواب، ويظنون أنهم أفضل من الآخرين ولا يرغبون بأن يخالفهم أحد، كما أنهم يتصرفون مع الآخرين بطريقة التحقير والتعالي، وهم غالباً ما يصنعون لأنفسهم وهماً من الخيال ليتصوروا ذواتهم هي الأرفع والأعلى ممن حولهم. ومن أسباب عوامل الغرور وجود العقد النفسية أو كثرة مدح الطفل أثناء التربية والإفراط في تدليله والاهتمام به. ونحن في ديننا قد نهينا عن هذه الصفة نهياً شديداً، لذلك فلنبادر بإصلاحها في الطفل عن طريق طرح قصص خاصة بهذا التصرف، وتشجيعه على الود وتحمل المسؤولية والصعاب، وتجنب الإفراط في مدحه، كأن تقول له: أنت أفضل طفل في العالم. أما عن صفة كشف العيوب، فمفهوم كشف العيوب نعني به الإنسان الذي دائماً ما يتفحص نواقص وعيوب غيره ليظهرها على الملأ، وقد نرى هذا في بعض الأطفال، وهؤلاء بالطبع يفقدون الانسجام مع الآخرين ولا تدوم صداقاتهم. فقد أمرنا في ديننا بعدم التجسس وعدم اتباع العورات أو استراق السمع والنظر، وهذا ما يجب تعليمه للطفل منذ البداية، حيث يجب أيضاً اكتشاف العلل التي أدت به إلى ذلك. أما الرياء فهو حالة اجتماعية تعني الظهور بمظهر مخالف للطبيعة واصطناع طباع معينة لطلب المنزلة لدى الناس، وله علامات وظواهر في الشخصية كتصنع القول وحب مدح الآخرين وتصنع السلوك للحوز على الرضا والسعي للتقرب من ذوي الشهرة. وهؤلاء إنما يرغبون بالمدح الدائم ويحبون أن يكون الاهتمام منصباً تجاههم، فالرياء قد يحصل بسبب عامل نفسي كفقد الأمان والرغبة في النجاة من شعور الألم والخوف الناتج عن مخالفة الآخرين. لذا لا بد من إصلاح هذه الصفة داخل الطفل عن طريق إشباع عاطفته وإشعاره بالقبول والاحترام. سابعاً، النفاق والتربية الجنسية للطفل. يعد النفاق من أشد عوامل الخطورة في المجتمع، وهو طريق للانحراف ونوع من الازدواجية واختلاف الظاهر عن الباطن. وللمنافقين علامات كاختلاف القول ما بين ساعة وأخرى، والظهور بوجه مزيف، والتصنع والتظاهر بأشياء ليست فيهم، وعدم الأمانة وإخلاف الوعد. فهم حائرون مضطربون لا يستطيعون أخذ موقف تجاه قضية ما، وقد تم ذمهم في القرآن والسنة لأنهم يتصفون بالجبن والخوف، ويخشون الفضيحة والضرر، ويعيشون تعساء بسبب ازدواجيتهم وسوء ظنهم. فالنفاق يؤذي باطنهم أساساً ويعرقل تفكيرهم، وهو كارثة حقيقية إن وجد في الطفل، فقد تتدهور حياته وتنمو العداوة بينه وبين الناس بسبب نفاقه. كما أن السلوك النفاقي للأبوين والمربين قد يجعله يلجأ إلى ذلك، ولهذا لا بد من ضبط تصرفات الكبار حتى يتعلم الصغار، ومن الضروري تشجيع الصغير على حفظ كرامته ومواجهته بأفعاله حتى يتسع إدراكه للخطأ. ونأتي الآن للدور الجنسي للطفل، أي قيامه بمسؤوليات الذكورة والأنوثة الخاصة به. فالأنثى تتحمل الأمومة مثلاً، بينما يتحمل الرجال الأعمال الصعبة والمسؤوليات، وتكون الحياة مستقيمة عندما يراعى فيها الجانب الفطري. فقد ظهرت مشاكل تربوية بخصوص تقليد الفتيات للأولاد أو العكس، وهذا ما يجب محاربته في المجتمع. فالإنسان يحتاج إلى قبول ذاته أولاً، وسلوك الفتيات والأولاد في الصغر قد يدلنا على وجود مثل هذا الانحراف بداخلهم. ونحن بدورنا لابد أن نهيئ لكل جنس ما يشبهه من الظروف، كأن تكون الملابس والألعاب والكلمات والحركات كلها تصب في صالح جنس الشخص، لكي لا يحاول جعل نفسه شبيها بالجنس الآخر. وهذه الظاهرة قد تنشأ من بعض العلل النفسية والعاطفية التي لا بد من اكتشافها، كما أن طريقة التربية أيضاً لها عامل ودور أساسي، لذا يجب ضبط سلوك الأطفال ومراقبة تصرفاتهم، لأن المربين هم المسؤولون بشكل أو بآخر عن هذا الشيء. وختاماً، التربية ليست بالعملية السهلة البسيطة، ولكنها أيضاً ليست بالمستحيلة. فإذا من الله عليك بمنصب تربوي، تعلم كيف تقوم بدورك على أكمل وجه، لكي تسهم في نشأة جيل صالح.